الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الآية العظيمة من سورة الشورى، يقول الله جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الآية، هذه الآية العظيمة اشتملت على 10 كلمات، كل كلمة اشتملت على حكم تام منفصل. قال العلماء: هذه الآية لا يشابهها فيما اشتملت عليه سوى آية الكرسي، فهي اشتملت على 10 كلمات، كل كلمة مشتملة على حكم تام منفصل عما قبلها وعما بعدها، وإليك إيضاح ذلك في هذه الآية، ثم بعدها بيان ذلك في آية الكرسي. فهذه الآية التي معنا يقول الله جل وعلا: فلذلك فادع واستقم. فلذلك فادع، هذه واحدة، واستقم كما أمرت اثنتان، ولا تتبع أهواءهم 3، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 4، وأمرت لأعدل بينكم 5، الله ربنا وربكم 6، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 7، لا حجة بيننا وبينكم 8، الله يجمع بيننا 9، وإليه المصير 10. 10 جمل، كل جملة مشتملة على حكم مستقل منفصل عما قبلها وما بعدها. وكذلك هو في آية الكرسي في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، واحدة، الحي القيوم 2، لا تأخذه سنة ولا نوم 3، له ما في السماوات وما في الأرض 4، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 5، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 6، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 7، وسع كرسيه السماوات والأرض 8، ولا يؤوده حفظهما 9، وهو العلي العظيم 10. 10 جمل، كل جملة مشتملة على حكم مستقل، فهذه آية عظيمة. فلذلك فادعوا، فلذلك فادعوا، اللام هنا جاءت بمعنى إلى، فإلى ذلك، فإلى ذلك فادعوا، ولها نظائر في كتاب الله في قوله تعالى بأن ربك أوحى لها، أوحى إليها، فإلى ذلك فادعوا، يعني فإلى ما وصي به الأنبياء وأنت معهم، وخاصة أولو العزم أصحاب الشرائع المستقلة أصحاب الأتباع الكثير، فإلى ذلك فادعوا. فهنا لذلك بمعنى إلى، وقال جماعة من العلماء بل هي بمعنى من أجل، كأنه قال فمن أجل هذا الأمر كذا وكذا ولكونه كذا فادع أنت إلى ربك، فمن أجل هذا الأمر الذي هو إخلاص العبادة لله ولكونه وصي به الأنبياء من قبلك فادع أنت إلى ربك كما دعوا، وبلغ ما أرسلت به إلى الناس، فلذلك فادعوا واستقم. أمر ثاني، الدعوة غير، ادعوا واستقم على ما تدعو إليه، لأن من الناس من يدعو إلى الحق ولكنه هو بذاته على الباطل، يدعو إلى الخير ولكنه هو واقع في الإثم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا لأممهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فأنا آمركم بالحق وأنا عليه، والله جل وعلا يقول ادعو إلى الحق واستقم عليه يا محمد، محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، والله جل وعلا يعلم ذلك عنه، فلما أمره بذلك فاستقم. نعم، دم على هذا، استمر على هذا، أثبت على هذا. فيقال للرجل كن مع الحق وهو مع الحق، لكن ما المراد؟ أمره بالثبات عليه والاستقامة والاستمرار. وقال له جل وعلا في سورة هود واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، واستقم كما أمرت، أي اثبت على هذا. ولهذا ورد أن هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم مأخذا عظيما، حينما قيل له شبت يا رسول الله، يعني بدأ بك الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها، فقيل له لما ذلك؟ فقال لأن فيها فاستقم كما أمرت، يعني كن على منتهى الاستقامة التي أمرت بها. فخاف صلى الله عليه وسلم ألا يؤدي حق الله فشاب، خاف، أخذ منه الخوف مأخذا عظيما، خشي أن لا يؤدي حق هذه الكلمة، فقال شيبتني هود وأخواتها. قال العلماء وهذا الخطاب له صلى الله عليه وسلم بحسب قوته في أمر الله، أن الله جل وعلا قال له فاستقم كما أمرت، خذ أعلى المراتب في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لأمته لضعفها ورفقه صلى الله عليه وسلم بها استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تستطيعوا، حد ما أمرتم به لكن أؤتوا بما قدرتم عليه. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن الوضوء سر بين العبد وبين ربه. الصلاة قد يرغم عليها العبد ظاهرة، لكن الوضوء لا يحافظ على الطهارة إلا مؤمن، لأنه قد يخرج ليصلي ويحدث ويصلي، فالوضوء سر من يدري عنه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، لا تستطيعوا الكمال. وأما هو صلى الله عليه وسلم لقوته في ذلك فقد أمره الله جل وعلا بالاستقامة الكاملة، فقال فاستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، أثبت على هذا، لا تمل مع قريش فيما طلبت منك من التساهل فيما أمرت به، ولا تمل مع اليهود فتلين معهم رغبة في أن يستجيبوا، لا، استقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم. من هم؟ قيل كفار قريش، لأنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه أمورا تشتاق لها النفوس، أعطوه أمورا تشتاق لها النفوس ليدع ما هو فيه من دعوة التوحيد والرغبة في إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لكنه ما استجاب لهم. فلذا قال جل وعلا ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء قريش ولا تتبع أهواء اليهود، هم يدعونه إلى دينهم وهو يدعوهم إلى دين الإسلام. فالله جل وعلا قال ولا تتبع أهواءهم، ولم يقل ولا تتبع دينهم، لأنه لا دين لهم، لو زعموا أنهم على دين فهو على دين باطل لا يسمى دين. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، تألفهم بما هو حق ولا تتألفهم بما هو باطل، لا تتبع أهواءهم فيما يهوون وأرضهم بما هو حق، قل كتابكم حق وأنا مؤمن به، وأنتم لو آمنتم بكتابكم لآمنتم بما جئت به، لأن كتابكم يدعو إلى الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ترغيب وفيه لمس لهم، عيب عليهم، أنا أؤمن بكتابي وأؤمن بكتابكم، آمنت بما أنزل الله من كتاب، كتابكم الذي بأيديكم التوراة أنا مؤمن به، الإنجيل الذي بأيدي النصارى الذي جاء به عيسى أنا مؤمن به، آمنت بما أنزل الله من كتاب، كتابي وكتبكم، وأنتم لو آمنتم بكتبكم حقيقة لآمنتم بكتابي، وأنتم سيروا معي كما أسير معكم في الحق، آمنوا بكل كتاب فتؤمنوا بكتابي. وقل قل لهم يا محمد بعدما نهاه عن اتباع أهوائهم، قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من كتاب أي كتاب، ما دام أنه نازل من الله جل وعلا فأنا مؤمن به ولا يخالف كتابي، لأن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم الأصل واحد، الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، إلزام لهم بالإيمان، فأنا مؤمن بكتابي وكتبكم، أي كتاب جاء من عند الله فأنا مؤمن به ولا يخالف ما عندي. فعليكم أن تؤمنوا بكتابكم حقيقة، فإذا آمنتم بكتابكم حقيقة آمنتم بكتابي، لأن كتابكم يدعو إلى الإيمان بكتابي بالقرآن والرسول. اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها، لها حكم برأسه. قالوا ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. قوله يعني كل جملة كل كلمة اشتملت على معنى مستقل، نعم، كما اتضح بقراءة الآية. نعم. فلذلك أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادع الناس إليه واستقم كما أمرت، واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمرك. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة ما لم يرد يثبت تخصيصه. الأصل أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مأمورة به الأمة فردا فردا، ما لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. كما أمركم الله عز وجل، ولا تتبع أهواءهم، يعني المشركين فيما اختلقوه وكذبوه واقترفوا من عبادة الأوثان. قيل المشركين وقيل اليهود، ولعل المراد المشركين أقرب، لأن السورة كما هو معلوم مكية. نعم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمرني الله عز وجل. وأمرت لأعدل بينكم، هذا كذلك من باب الترغيب لهم واستعطافهم بالحق، يعني أنا مأمور من قبل ربي بالعدل بينكم، لو تحاكمتم إلي عدلت بينكم فيما بيني وبينكم وفيما بينكم وبين أحد من أمتي أنا أعدل، لا أظلم اليهودي من أجل المسلم ولا أظلم المشرك من أجل المسلم، وإنما أعطي كل ذي حق حقه، فأنا مأمور بالعدل. فالصحابي رضي الله عنه حينما حكم في اليهود قال والله إنكم لأبغض الخلق إلي، وإن هذا لن يحملني على أن أظلمكم تمرة واحدة، مع كونكم أبغض الخلق إلي يا إخوان القردة لن أظلمكم تمرة واحدة، أو كما قال رضي الله عنه. وهكذا المسلم يكون عدل في حكمه حتى بين المسلم والكافر، بين المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي، لا يظلم الكافر من أجل المسلم، لا، الحكم واحد العدل. الله ربنا وربكم، أي هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بذلك اختيارا، وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارا فله يسجد من في العالمين طوعا واختيارا. الله ربنا وربكم، هذا كذلك في شيء من الاستعطاف، يعني إلهنا وإلهكم واحد، نحن نعبد واحدا، نحن إذا استقمتم فعبادتنا لإله واحد، نحن وإياكم في العبادة واحد، كتابكم يدعو إلى عبادة الله وحده، وكتابنا يدعو إلى عبادة الله وحده. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن لن نستفيد من عملكم ولن نأخذ منه شيئا لمصلحتنا، كما أننا لن نتضرر من سوء عملكم، وأنتم لن تنالوا خيرا من عملنا نحن، ولن يمسكم منه سوء، كل له ما عملت يداه من خير أو شر. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل يعمل لنفسه. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن وراء منكم، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا حجة بيننا وبينكم، قيل المراد لا حجة لا جدال ولا خصام، يعني اتضح الأمر، نحن تجادلنا، لا ننفي الجدال مطلقا، وإنما لا حاجة إلى الخصام بيننا وبينكم، لأن الأمر واضح جلي، والمجادلة بالحق مأمور بها، وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن المجادلة بعد وضوح الدليل وظهور المحجة لا حاجة إليها، كأنه يقول لا جدال بيننا وبينكم، الأمر واضح جلي، نحن ندعوكم إلى الحق وأنتم على الباطل. نعم. لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد، أي لا خصومة، لأن الأمر واضح جلي. نعم. وقال السدي وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه، يعني من يقول إن هذا قبل نزول آية السيف يقول هذه الآية منسوخة، لا حجة بيننا وبينكم نسخت بالأمر بقتال الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وكثيرا ما يقول المفسرون هذا منسوخ بآية السيف، فقد يقول قائل ما هي آية السيف، أي آية؟ نقول ليست آية واحدة، بل هي آيات التي فيها الأمر بقتال الكفار، فآية السيف آيات كثيرة أمر فيها بقتال الكفار. نعم. لأن هذه الآية مكية، وآية السيف بعد الهجرة، بعد الهجرة، بعد الأمر أمر بالقتال لما هاجر صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة. الله يجمع بيننا، هذا فيه تخويف، مردنا ومردكم إلى الله، وهو الذي سيتولى الحكم بيننا، فنحن والحمد لله على الحق وأنتم على الباطل، والله سيجمع بيننا ويتولى الحكم بذاته جل وعلا. ففي هذا تخويف وتحذير للكفار من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم. الله يجمع بيننا وبينكم يوم الفصل يوم القيامة، يفصل بيننا وبينكم. نعم. الله يجمع بيننا أي يوم القيامة، كقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يفتح بمعنى يحكم، وإليه المصير. إليه المصير يعني المرجع، مرجعنا ومرجعكم إلى الله الذي سيتولى الحكم بيننا. ففي هذا وعيد كذلك شديد، مردنا إليه لا إلى غيره. فالمرء إذا خالف شخصا ما حاول أن يتهرب عنه، وقد يستطيع الهروب عنه فيسلم من العقوبة، لكن الله جل وعلا لا مهرب منه ولا محيص، هو المرجع، إليه المصير، إليه المآب. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص إلى الله لا إلى غيره. نعم. وإليه المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب. فهذه آية عظيمة اشتملت على هذه الجمل العظيمة، كل جملة مشتملة على معنى عظيم مستقل غير مرتبط بما قبله ولا بما بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.